كانوا معهم في جاهليتهم ثم كان سادتهم في الإسلام. قال: قلت: لا والله. قال: فإن رجلا من يهود من أهل الشام يقال له ابن الهيبان قدم علينا قبيل الإسلام بسنين فحل بين أظهرنا، لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه، فأقام عندنا، فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: اخرج ابن الهيبان فاستسق لنا، فيقول: لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة، فنقول له: كم؟ فيقول: صاعا من تمر أو مدين من شعير. قال: فنخرجوها، ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقي الله لنا، فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ونسقى. قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. قال: ثم حضرته الوفاة عندنا، فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قال: قلنا: إنك أعلم. قال: فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوقف خروج نبي قد أضل زمانه، وهذه البلدة مهاجره، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، وقد أضلكم زمانه، فلا تسبقن إليه يا معشر يهود، لا أحد يسبقكم إليه، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الدراري والنساء ممن خالفه، فلا يمنعكم ذلك منه. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة قال: هؤلاء الفتية، وكانوا شبابا أحداثا، يا بني قريظة، والله إنه للنبي الذي كان عهد إليكم فيه ابن الهيبان. قالوا: ليس به. قالوا: بلى والله، إنه لهو بصفته. فنزلوا وأسلموا وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم. الله أكبر. قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغنا عن أخبار يهود. انظر، بينات واضحات وآيات وأمارات على بعثته وعلى نبوته ودلائل قويات عند اليهود، ولكنهم استكبروا، إلا قليلا منهم. فالكبر من أكبر العوائق الصادة عن الحق، والتي ترد الإنسان عن الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولما سئل عنه قال: هو بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق. فالكبر هو من أكبر العوائق. وإبليس لما استكبر ما استجاب للسجود، استكبر، أبى واستكبر، وكان من الكافرين. فالمؤمن لا يتكبر أبدا، لا يتكبر عن الحق، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. فينبغي على الإنسان أن يتنزع عن هذا الخلق. والمتكبرون يحشرون أمثال الذر يوم القيامة. فاليهود متكبرون، فردوا الحق، إلا قليلا منهم آمنوا كما في هؤلاء النفر الذين سماهم ثعلب بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد ونفر من بني هدل. قال: نفر من بني هدل أخوة بني قريظة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني عبد الله بن أبي شيبة، وسيدخل في شيء آخر إن شاء الله نقرأه في الجلسة المقبلة، وفي هذا الذي قرأناه من سيرة ابن إسحاق كفاية في الدلالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن التوراة والإنجيل أخبرت به وبأماراته وبعلاماته وبمهاجره وبالأرض التي يقيم فيها. وفصل الله عز وجل لهم تفصيلا عظيما حتى كانوا يعلمون ذلك. انظروا إلى سلمان رضي الله عنه إيش كانوا يقولون له ويدلونه، حتى أمارة الوقت الذي سيخرج فيه وسيبعث فيه، كما يقول: قد أضل زمانه. عرفهم أنبياؤهم وعرفهم وموجود في كتبهم أن حتى وقت خروجه وبعثته، فلم يبقى عذر لأهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في زماننا لم يبقى عذر، فإن كتب التوراة والإنجيل مذكور فيها كل شيء، ولذلك أخبر هؤلاء الصادقون بما كان في التوراة والإنجيل. فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فهو كافر، إن مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار، وقد كفرهم الله في كتابه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ولا بالذي جئت به لكان من أهل النار. فهم من أهل النار إذا لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعوه. والحمد لله رب العالمين أن الله عز وجل جعل منهم من آمن وأخبر، وهذا حج عليهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.